أهل البدع قليلون والموجود منهم غير ظاهرين بفضل الله عز وجل، ولكن القضية أن بعض إخواننا الأفاضل الذين نشهد لهم بالخير ولم نزكيهم على الله يعاملون المبتدع من خارج هذه البلاد كالصوفية وغيرهم أصحاب الأفكار المنحرفة، يتعاملون معهم ويثنون عليهم. فهذه القضية التي تشغلنا يعني ليست قضية أناس معينين موجودين في السعودية، فما الحكم في هؤلاء الذين هم خارج هذا المجتمع؟ المجتمع يعني ليس فيه من أمثالهم القليل إلا القليل، والقليل أيضا غير ظاهر، لكن بعض إخواننا يثنون على المبتدع من الخارج ويظهرون أفكارهم بشكل أو بآخر من الثناء عليهم أو الإتيان ببعض مناهجهم. فهذا هو موضوع السؤال يا شيخ. السؤال غير واضح، السؤال معمم. أولا أنت تقول في السعودية لا يوجد مبتدعة قليل. إلا من الخارج. أقول قليل يا شيخ. قليل، طيب وماذا وراء كونهم قلة؟ أقصد يعني السؤال لا يقصد أحدا في المملكة. نعم، أقول السؤال لا يقصد أحدا معينا في المملكة. أنا ما قصدت واحدا معينا ولا السائل قصد واحدا معينا. فماذا وراء ذلك؟ أنا أقصد يعني بعض الإخوة الدعاة يتعاملون مع بعض المبتدعة من الذين لا تظهر أفكارهم في السعودية، يتعامل معهم بمعاملة الإجلال والاحترام. لعل تعاملهم يكون من باب ما قلت آنفا أن مقاطعتهم لا تفيد. هل يرد مثل هذه لعل أم لا ترد؟ عندما يوصف أحد المبتدع أنه مجدد، هل يعتبر هذا من هذا الباب يعني أنه أن مقاطعته لا تفيد؟ لا، إذا كان غير مجدد فلا يعتبر. يكون المبتدع شيخ مجددا؟ لا يكون مبتدعا، يعني يكون غالطا وواهما. هنا يرد سؤال، هل كل من ارتكب بدعة يكون مبتدعا؟ يجب أن تعلموا هذه الحقيقة. هل كل من ارتكب معصية يكون فاسقا؟ الجواب في كل من السؤالين لا. ثم هناك كما أشرت آنفا في الإجابة عن السؤال الأول، أشرت أن هناك مسائل خلافية. فإذا ارتأى إمام ما رأيا ما وكان هو مخالفا للسنة الصحيحة في رأي ذلك، لكنه إمام من أئمة المسلمين، فهل نقول بأنه فاسق؟ أظن أن أي طالب علم سيقول معي لا، لأنه مجتهد. ننتقل إلى تابع ذلك الإمام، هل يكون مبتدعا إذا اتبع ذلك الإمام ظنا منه أن هذا الإمام مصيب في قوله وهو لا يستطيع أن يميز بين الصحيح والضعيف مما اختلف فيه العلماء؟ هل يكون ذلك المتبع مبتدعا أيضا؟ الجواب لا. إذن بارك الله فيكم، لا تتمسكوا بمثل هذه الأمور التي طرحت الآن في الساحة عندكم، لأن المسألة فيها دقة متناهية. لو فتحنا هذا الباب لم يسلم لنا إمام من أئمة المسلمين من التبديع أو التفسيق إن لم نقل أو ننتهي في نهاية المطاف إلى التكفير، لأنه وقع في شيء مما سبق ذكره من البدعة أو الفسق، ولكنه لم يقصد شيئا من ذلك إطلاقا، بل وقع ذلك منه اجتهادا. لقد تعلمون أن في السلف الصالح من كان يرى أن المرأة من مسها مطلقا انتقض وضوءه، ويترتب من وراء انتقاض وضوئه بطلان صلاته، ويرى هناك آخرون أن لا شيء في مس المرأة، ويتوسط نوع أو قسم ثالث فيفصل ويقول إن كان المس بشهوة نقض وإلا فلا. هل كان هؤلاء يبدع بعضهم بعضا أو يفسق بعضهم بعضا؟ وعلى ذلك فقس ما هو أخطر من ذلك. لقد كان في بعض كبار أصحاب الرسول عليه السلام من يرى الرأي أو الشرع الأول، وأستغفر الله من القول الرأي الأول، إنما كان يرى الشرع الأول، وهو أن الرجل إذا جامع زوجته ولم ينزل فلا غسل عليه وحسبه الوضوء، ما أن الحديث، هذه كلمة تفيد جدا، قد لا توضع شيخنا كلمة ما بهمنا يا أخي، اللي بده يفسد يفسد بالقرآن، يقول لا تقربوا الصلاة ويقف، ونحن نشوف، لكن نحن نقول هذه فيها فائدة مزدوجة. الفائدة الأولى أن الشيخ يخطئ، وأنه يتبع خطأه بالاستغفار، والفائدة الثانية هو أنه لا يجوز أن يقول قائل عن الشرع رأي، وهذه خطيئة ماشي اليوم بين الناس في الإذاعات، يقول جاءنا سؤال ما رأي الشرع في كذا، ألا تسمعون هذا السؤال ولا نفير؟ هذا خطأ، الشرع ما عنده رأي، في عنده حكم، نحن عندنا رأي لأننا نخطئ ونصيب، أما الشرع عنده حكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، حكم وقدر إلى آخره، أما نحن عندنا رأي فنصيب ونخطئ إلى آخره. فأنا كدت، ومشان خاطرك يا أبو أحمد بكرر، كدت أن أقول عن الشرع رأي، فتراجعت واستغفرت ربي. لكن في هذا تنبيه أنه أيها السامعون لا تسألوا ما رأي الشرع في كذا، قولوا ما حكم الشرع في كذا. فكان في الشرع الأول أن من جامع زوجته ولم ينزل فليس عليه غسل، إنما عليه الوضوء فقط. وكان من القائلين بعد وفاة الرسول بنحو 20 سنة من كبار الصحابة من يرى هذا الرأي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فماذا نقول بالنسبة لهذا الصحابي الجليل؟ نقول أخطأ، لم يبلغه النص الآخر الناسخ للنص الأول. لذلك وجد في علماء المسلمين في بعض الأئمة الأربعة من يفتي بحل شيء وجاء النص بتعريمه، فهل نقول فسق؟ عاشا، وإنما اجتهد وأخطأ، فله أجر على كل حال. لذلك اليوم ينبغي على المسلمين أن يتعاشروا مع إحسان بعضهم النية في البعض، وأن لا يتباغضوا ولا أن يتحاقدوا ولا يتحاسدوا، ويكونون كما أمره الله عز وجل إخوانا. طيب غيره تفضل. الشرع الأول كان المعاشرة بالإنذار ولا بالولوج؟ بدون إنذار. مش الحديث الأول إنما الماء من الماء هو الأول ثم الناسخ لتلقى الختانة؟ أنا أعني إلى قصة عثمان بن عفان الذي كان يقول بأنه إذا جامع ولم ينزل حسب الوضوء، والحديث يقول كما تعلمون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. هذا ناسخ لمنسوخ شيخ؟ هذا الناسخ، ذاك المنسوخ. فيكون الشرع الأول هو أن الإنزال هو الذي يوجب الغسل. لا آخر هذا. نعم عفوا. نعم لا أنا أقصد بالنسبة للنصين. نعم الشرع الأول أن من جامع ولم ينزل فعليه عليه الوضوء، عليه الوضوء. الشرع الأول الإنزال هو الذي يجب الغسل فقط، إنما الماء من الماء. نحن نتكلم الآن عن الوضوء الذي جامع ولم ينزل، عليه غسل أم لا الآن؟ عليه. ها؟ عليه. طيب هذا من قبل لم يكن. نعم. واضح؟ بس الحديث أول يعني فيه إنما الماء من الماء، وإذا جامع فعليه الوضوء فقط دون أن ينزل. نعم. هذا الحكم الأول. طيب. خلاص. هذه بس أنا ما. طيب. ما شاء الله. كيف نميز بين الخطأ المفسق والخطأ غير المفسق؟ من معرفة وضع الذي نتكلم عنه، هل هو عالم أم جاهل، هل هو صالح أم هو طالح. ولا ينبغي أن نأخذ مجرد أن صدر منه خطأ أو بدعة، يجب أن نأخذ ترجمته ونتكلم بعد ذلك. صحيح. نأخذ مثال الشيخ. الشيخ رشيد رضا مثلا رحمه الله وفتواه المتعلقة بالحكم الإنجليزي في الهند، حكم بالقوانين الإنجليزية في الهند. نعم. لأنه بعض الكتاب طبعا شنع عليه بهذه الفتوى، ونحن نسمعكم تثنون عليه دائما. لا شك، هو له فضل في نشر السنة لا يمكن أحد أن ينكره، ومحاربة التعصب المذهبي الذي كان مسيطرا في العالم الإسلامي. لكن هذا لا يعني أنه ليس له أخطاء، وأنا من أولئك الذين كانوا منذ 30 سنة يظهرون أنه أخطأ في كثير من الأمور وتراجع عن بعضها. فهو مثلا كان ينكر عقيدة نزول عيسى وخروج المهدي، وكان يرى أن تشبب الكفار في الزي الأجنبي الكافر لا بأس به، ويجيب عن بعض الأسئلة أنه هل هناك مانع من لبس القبعة في البرنيطة، فيجيب بالجواز، ثم تراجع عن بعض هذه الأشياء، والتقى مع القاضياني في بعض أفكارهم مع أنه كان يرد عليهم ردا قويا جدا. فلذلك جوابي هو الجواب نفسه، يجب أن نعرف علم الرجل وصلاحه وجهاده في سبيل الدعوة إلى آخره. بعد ذلك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعد ذلك نستطيع، وعليكم السلام، أن نحكم بأنه مبتدئ أو ليس مبتدئا، إنما هو مجتهد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.